إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها الأحبة، من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العظيم، الكتاب المبارك، الكتاب الخالد، الكتاب المعجز، كتاب الله القرآن الكريم، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من تركه من جبار قسمه الله، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به نجا، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إنه قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، أنزلناه متضمنا للحق وبالحق وصل إليك. أنزلناه متضمنا للحق وبالحق وصل إليك محفوظا ومصونا ومحروسا أن يختلط بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه، وسيظل كذلك إلى يوم القيامة. لا زيد فيه ولا نقص منه، وسيظل كذلك إلى يوم القيامة. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه يعني فصلناه، فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، إلى السماء الدنيا، ثم نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع والأحداث في 23 سنة. وقرآنا فرقناه، فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العز، إلى السماء الدنيا، ثم نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا آية آية، مفسرا ومبينا على حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة، مفسرا ومبينا. ولذلك قال: لتقراه على الناس على مكث، على مهل، تعلمهم، تفهمهم، تبلغهم هذا القرآن على مهل. ونزلناه تنزيلا شيئا بعد شيء. القرآن الكريم، الكتاب المعجز، الكتاب الخالد، أعظم خاصية من خصائص النبي محمد صلى عليه وسلم تسليما. الذي يؤكد ذلك هذا الحديث الذي رواه الشيخان بسندهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما على مثله، ما مثله آمن عليه البشر. وأما الذي أوتيت فوحيا أوحى الله إلي، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات، أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي من الأنبياء أعطي معجزات، كل نبي من الأنبياء له معجزات، وكل نبي من الأنبياء أعطي من المعجزات مثل ما أعطي النبي الذي كان قبله. ما من نبي من الأنبياء أعطي معجزات يصدقه بها البشر أنه مرسل إليهم من قبل رب العالمين، وكل نبي له من المعجزات مثل ما كان لقبله وتشبه هذه المعجزات إلا معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي أوحاه الله إليه، القرآن الكريم الذي ليس مثله معجزة قط، ولا أي نبي من الأنبياء أعطي معجزة مثل معجزة القرآن. القرآن معجزة ليس مثلها معجزة. فكان مما اختص به صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة التي تحدى بها. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشهدها إلا من حضرها بحضرتهم. معجزات الأنبياء انتهت، تلاشت، كانت مخصوصة بالوقت التي ظهرت فيه، فلما قضي الوقت قضيت المعجزة، انتهت. معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارها، ولم يشهدها إلا من حضرها بحضرتهم، بحضرة الأنبياء. أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، ومن خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حجب السماء عن الشياطين لبعثه صلى الله عليه وسلم، منع الشياطين من استراق السمع، وكانت الشياطين تصعد إلى السماء ولها مقاعد في السماء تقعد عليها وتتسنط إلى الوحي. منعت الشياطين، منعت وطردت عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن. في سورة الجن الله عز وجل يقول: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال ابن عباس: كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون عليها عشرا. كان الجن يستمعون الوحي فيستمعون الكلمة فيزيدون عليها عشرا، فيكون ما سمعوه حق وما زادوه باطل، كلمة حق وعشرة باطل، وينزلون بهذا الكلام إلى الكهنة والسحرة فأيضا يزيدون عليه من عند أنفسهم الكهنة والسحرة، فيختلط الحق بالباطل ولا يدرى أي الحق حق وأي الباطل باطل. كان كل ذلك قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي، لحفظ هذا الوحي منعت الشياطين من استراق السمع من السماء. فيقول ابن عباس: كانوا يستمعون ما يستمعونه حق وما يزيدوه باطل. وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، قبل ذلك ما كان في السماء شهب، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا أتى لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصابه. كان أحدهم يعني من الجن والشياطين لا يأتي مقعده الذي كان يقعد فيه في السماء ليسرق الوحي، كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصابه. وأنا لمسنا السماء، هذا كلام الجن، يحكي كلام الجن والشياطين، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. في تفسير ابن كثير لما بعث الله محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن وكان من حفظه له، يعني من حفظه للقرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها، من جميع نواحيها حرست السماء وحفظت بالحرس الشديد من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. الكلام ما زال الإمام ابن كثير: من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا، يجب شهابا مرصدا له لا يتجاوزه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه. حفظت السماء وحرصت، هذه من خصائص، من أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخصائص التي حفظ بها القرآن من تلبيس الجن والشياطين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء. اللهم اجعل بلدنا مصرا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه واشغله في نفسه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل،